أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قلنا أمس أن ما هو سؤال عن الماهية، فإذا سئل زيد ما هو يعني بين لماهيته فتقول إنسان، وكذا إذا قيل الإنسان ما هو أي بين لماهية الإنسان فيقال الحيوان الناطق. وإذا سئل زيد وعمر ما هما أي اذكر لي تمام الماهية المشتركة بينهما، يعني اذكر لي جزءا يكون ذاك الجزء تمام المشترك، أي لا يشتركان زيادة عليه في شيء، فيكون الجواب الإنسان، لأنهما يشتركان في الجوهرية وفي قبول الأبعاد ثلاثة وفي النماء وفي الإحساس والحركة الإرادية والنطق، يعني يشتركان في هذا كله، زيادة على ذلك لا يشتركان في شيء، لأن الذي يوجد في زيد زيادة على الإنسانية من كونه ابن فلان بنت فلان منتسبا إلى بلد فلان إلى قبيلة فلانية، هذه لا توجد في عمرو. إذن تمام ما يشتركان فيه الإنسانية. فإذا سئل زيد وعمر ما هما إنسان، وإذا سئل الإنسان والفرس ما هما حيوان، لأن الحيوانية يعني غاية ما يشتركان فيه، وزيادة عن الحيوانية يوجد في الإنسان النطق، هذا لا يوجد في الفرس، ويوجد في الفرس الصهيل، وذاك لا يوجد في الإنسان. إذن يعني الحيوان هو تمام المشترك بين الفرس والإنسان. إذن يكون الجواب هو الحيوان، الإنسان والفرس ما هما الحيوان. وإذا سئل عن الإنسان والشجر وقيل الإنسان والشجر ما هما، ماذا يكون الجواب؟ الجواب جسم النامي، لأن الجسم النامي تمام ما يشتركان فيه. وإذا سئل عن الإنسان والفرس لا يكفي أن نجيب بماذا؟ بالجسم النامي، ولا بالجسم ولا بالجوهر، لأنهما يشتركان زيادة على كل من هذه الأشياء، فلا يكون شيء منها تمام المشترك. فالحاصل ما هو؟ ما هو سؤالنا للماهية؟ فإذا سئل بما هو عن شيء واحد فيكون سؤالا عن الماهية المختصة بهذا الشيء، فيكون الجواب إما نوع وإما الحد التام. متى يكون نوعا؟ إذا كان مسؤول عنه جزئيا، زيد ما هو إنسان. وإذا كان مسؤول عنه كليا فيكون يعني الجواب بالحد التام، الإنسان ما هو حيوان نعم. وإذا جمع بين شيئين في السؤال فإن اتفقا في الحقيقة فيكون الجواب هو النوع، زيد وعمر ما هما إنسان. وإذا لم يتفقا في الحقيقة، مثل أن يسأل عن الإنسان والفرس ما هو، يكون الجواب ما هو؟ هو الجنس. هذا واضح. إذن الذي يقع في جواب ما هو إما النوع، وذلك إذا سئل عن جزئي أو سئل عن شخصين متفقين في الحقيقة، أو يكون الجواب هو الحد التام، وذلك إذا سئل عن كلي، أو يكون الجواب هو الجنس، وذلك إذا سئل عن شيئين مختلفين بالحقيقة. فهذا الذي قلنا الذي يقع في جواب ما هو إما النوع وإما الحد التام وإما الجنس. ثم قلنا أي جنس لشيء ينبغي أن يقع في جواب ما هو إذا سئل عن هذا الشيء وعن بعض ما يشاركه في هذا الجنس لابد. فمثلا يعني جوهر، هذا جنس للإنسان. وإذا سئل عن الإنسان والروح والنفس الناطقة، أرواح الإنسان، إذا سئل الإنسان والروح ما هما، يكون الجواب هو ماذا؟ جوهر. هل يكون الجواب جسم؟ لا، لأن يعني الإنسان وإن كان جسما لكن يعني الروح ليس بالجسم، ولكن يعني لا يكون جوابا عن كل ما يشارك الإنسان في الجوهرية، لأنه يشارك الإنسان في الجوهرية الأرواح والجمادات والنباتات وسائر الحيوانات، وإذا كل هذا يشارك الإنسان في ماذا؟ في الجوهرية. فإذا سئل عن الإنسان وعن بعضها جوهر يكون جوابا، وإذا سئل عن الإنسان وعن بعض آخر لا يكون الجوهر جوابا. فإذا سئل عن الإنسان والروح يكون الجوهر جوابا، لكن إذا سئل عن الإنسان والحجر لا يكون جوابا، بل لابد أن نقول جسم. الإنسان والحجر ما هما؟ جسم. وإذا سئل عن الإنسان والنبات لا يكون أيضا جوهر جوابا، بل يكون الجواب هو الجسم النامي. وإذا سئل عن الإنسان والفرس يكون الجواب ما هو؟ حيوان. إذن يعني إذا سئل عن الإنسان وما يشاركه في الجوهرية هناك عدة أجوبة، بعض يكون جواب جوهر، بعض يكون جسم مطلق، بعض جسم نامي، بعض حيوان. واضح؟ نعم. كذلك جسم مطلق، جسم مطلق يشارك الإنسان في ذلك ما هو؟ الجمادات مثل الحجر والمضر والنباتات والحيوانات. وإذا سئل عن الإنسان والحجر بما هما فيكون ماذا؟ جواب جسم مطلق. لكن إذا سئل عن الإنسان والشجر جسم مطلق لا يكون جوابا، لأنهما وإن اشتركا في الجسمية لكن زيادة على ذلك اشتركا في النماء، فالجسم المطلق لم يكن تمام الاشتراك، اشتراك مشترك فيه لكن لم يكن تمام. إيه، لابد أن يكون الجواب هو الجسم النامي. وإذا سئل عن الإنسان والحيوان فيكون الجواب ما هو؟ حيوان. إذا سئل عن الإنسان والفرس فيكون حيوان. فقلنا يعني إذا كان الجنس بعيدا فهذا الجنس لا يكون جوابا عن الشيء وعن جميع المشاركات، بل عن بعض المشاركات فقط. وإذا كان جنسا قريبا يكون جوابا عن الشيء وعن جميع ما يشاركه في ذلك الجنس. فعرفنا بذلك الجنس القريب والجنس البعيد، وكذلك النوع أيضا. النوع ما هو؟ كلي، يقال في جواب ما هو إذا سئل عن الشيء وعما يوافقه في الحقيقة. والجنس هو كلي، يقال على الشيء إذا سئل عنه وعن شيء يخالفه في الحقيقة. واضح؟ نعم. بهذا عرفنا النوع والجنس، وقسمنا الجنس إلى الجنس القريب والجنس البعيد. نعم. ثم قلنا النوع يعني له معنيان، يعني كلي يقال على في جواب ما هو على أشياء متفقة بالحقيقة، هذا نوع حقيقي. والمعنى الآخر للنوع هو يعني كلي ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. فالنسبة بين هذين المعنيين أو النسبة بين هذين النوعين، النوع الحقيقي والنوع الإضافي، قلنا يعني عموم وخصوص من وجه. فمثلا الإنسان يصدق عليه أنه نوع حقيقي ويصدق عليه أنه نوع إضافي. حيوان يصدق عليه النوع الإضافي ولا يصدق عليه النوع الحقيقي، لأن الحيوان لا يطلق على زيد وعمر إذا سئل عنهما. لكن يعني يقال على يحمل على الحيوان وعلى غيره الاسم النامي إذا سئل عنه. فسئل مثلا الحيوان والشجر ما هما؟ جسم نامي. إذا الحيوان نوع إضافي، هذا سمي نوعا إضافيا لأن نوعيته بالنسبة إلى ما فوقه ليس نوعا في حد ذاته. نعم. ثم هذا الآن حيوان نوع إضافي وليس بنوع حقيقي. والنقطة على ما فيها من المناقشة يعني نوع حقيقي، لأن تحتها نقط وهي متفقة بالحقيقة. فإذا سئل عن هذه النقطة وهذه النقطة، هذه النقطة تلك النقطة ما هما؟ يقال نقطة. فإذا نقطة نوع حقيقي لكن ليس نوعا إضافيا، لأنه ليس له جنس، لأن الجنس هو جزء والنقطة على ما قررنا لا جزء لها. ثم قال الشارع فيه مناقشة، لأن الذي تبين أن النقطة لا جزء لها خارجي، والجنس هو جزء ذهني، لا يلزم من اندفاع الجزء الخارجي أن يندفي الجزء الذهني. نعم. ثم قال المصنف ماذا؟ ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالي، يعني الأجناس قد تترتب، فيوجد جنس فوقه جنس فوقه جنس فوقه جنس، مثل أجناس الإنسان. هناك حيوان، فوق الحيوان جسم نامي، وفوق الجسم النامي جسم مطلق، وفوق الجسم المطلق جوهر، هكذا. وكذلك الأنواع، أي الأنواع الإضافية، هي تترتب متنازلة، فإن نوع الشيء يكون تحته، أي يكون أخص منه، ونوع النوع يكون أخص منه، ونوعه يكون أخص منه. فمثلا يعني الجسم المطلق نوع، وهو نوع عالي ليس فوقه نوع، لأن الذي فوقه جوهر هو جنس وليس بنوع، لأن فوق الجوهر ليس للجوهر جنس. وكل ما يطلق على الجوهر من أنه شيء أو أنه موجود، أنه حادث، أنه ممكن، هذه كلها عوارض، أوصاف عوارض للجوهر. فالجوهر ليس فوقه جنس، ذلك جوهر ليس بنوع إضافي، بل يعني جسم مطلق نوع إضافي، وهو نوع عال فوقه، ليس فوقه نوع، وتحته أنواع. وأما الإنسان فهو نوع صافي، لأنه ليس تحته نوع، لأن الذي تحته أصناف ثم أشخاص، وفوقه أنواع، فوقه حيوان هو نوع إضافي، جسم نامي هو كذلك، جسم مدرك كذلك. نعم. فالأنواع تترتب متنازلة إلى السافل، والنوع السافل يسمى نوع الأنواع، كما أن الجنس العلي يسمى جنس الأجناس. ثم قال: وما بينهما متوسطات، يعني ما بين العالي والسافل في سلسلتي النوع والجنس متوسطات. فما بين الجنس العالي والجنس السافل جنس متوسط، وما بين النوع العالي والنوع السافل نوع متوسط. هذا الذي قلنا. ثم يقول الشارع: ثم اعلم أن المصنف رحمه الله لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد، يعني النوع على ما قال المصنف ثلاثة أقسام: نوع سافل، نوع عال، نوع متوسط. ولم يذكر من أقسام النوع نوعا مفردا. وكذلك أقسام الجنس على ما ذكر المصنف ثلاثة: الجنس العالي، والجنس السافل، والجنس المتوسط. ولم يذكر الجنس المفرد. ما هو النوع المفرد؟ هو نوع ليس فوقه نوع ولا تحته نوع. وكذلك الجنس المفرد هو جنس ليس فوقه جنس وليس تحته أيضا جنس. مع أن بعض المصنفين ذكروا هذا القسم أيضا، فقالوا يعني النوع أربعة أقسام: نوع فوقه نوع وليس تحته نوع كالإنسان، ونوع تحته نوع وليس فوقه نوع كالجسم المطلق، ونوع فوقه وتحته نوع هو المتوسط، ونوع ليس فوقه نوع وليس تحته نوع. لم يتعرض له المصنف، يعني لم يتعرض له صراحة، وإن كان قد أشار إليه بقوله قد تترتب، لأنه يعني قال قد تترتب. فهمنا من ذلك ماذا؟ أحيانا تكون الأجناس مترتبة، أحيانا غير مترتبة. فإذا كان الجنس غير مترتب، أي لم يدخل في سلسلة الترتيب، إذا يكون جنسا مفردا. كذلك قال عن الأنواع هي أنها قد تترتب، فدل أن أحيانا لا تترتب، أي لا يدخل النوع في سلسلة الترتب، إذا يكون نوعا مفردا. فالمصنف يعني تعرض له إشارة، لكن لم يتعرض له تصريحا. لماذا؟ إما لأن الكلام فيما يترتب، إما لأن الكلام فيما يترتب أي في الأجناس المترتبة والأنواع المترتبة، والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب، لأنه إذا دخل الجنس أو النوع في سلسلة الترتيب إما يكون عاليا فيكون تحته نوع، أو يكون سافلا فيكون فوقه، أو يكون متوسطا فيوجد فوقه وتحته، والمفرد لا يوجد لا فوقه ولا تحته. إذا المفرد ليس داخلة في سلسلة الترتيب، إما لهذا وإما لعدم تيقن وجوده، وإما لأنه لا يقين بوجود نوع مفرد ولا بوجود جنس مفرد، يعني هذا أمر وهمي، يعني يخترع بالعقل وليس يعني موجودا في عالم الواقع. نعم واضح؟ في النوع كيف وضح؟ ما هو النوع المفرد؟ إنسان ليس نوع مفرد، وهو نوع سافل. نوع فرضه هو الذي ليس فوقه نوع ولا تحته نوع. والجنس المفرد هو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس. فكلاهما يعني امر وهمي فرضي. ما هو ذاك الامر الوهمي؟ ما هو تصويره؟ ما هو ذاك الامر الوهمي وهو تصويره؟ نعم. نعم، هم مثلوا لذلك بمثال واحد. مرة جعلوا ذاك المثال مثالا للنوع المفرد، ومرة جعلوا نفس المثال يعني مثالا لماذا؟ للجنس المفرد. وهذا الترديد يدل على ضعف على ما فيه من الضعف. ومثالهم لذلك هو العقل بمعنى الملك. نعم، يعني العقول التي يعني تعتقد بها الفلاسفة، وهي ليس ملائكة. الملائكة يعني هي أجسام نورانية تتشكل بأشكال مختلفة، وهم يعني مخلوقون لله سبحانه وتعالى، وليس لهم تأثير، بل تأثير لله سبحانه وتعالى فقط. هذا على لسان الشرع. وهم يقولون هناك أشياء واسطة بين الله وبين هذا العالم، فلم يترتب عن الله سبحانه وتعالى إلا تلك الأشياء. فوجد الله، فوجد العقل الأول، فترتب عليه العقل الثاني، ثم ترتب على العقل الثاني عقل ثالث، عقل رابع، هكذا إلى العقل العاشر. ثم ترتب على العقل العاشر ما وجد فيه هذا العالم، هكذا اعتقادهم. فهذا العقل ليس العقل يعني بمعنى عقل الإنسان، لا، هذا العقل إذا قلنا إنه جنس، إذا قلنا إنه جنس، وما تحته من العقول العشرة أنواع، كل نوع انحصر في فرد، فعقل ماذا يكون؟ جنس. فهل هو جنس؟ نعم هو جنس. فإذا فرضنا أن الجوهر ليس جنسا له، بل هو مجرد يعني عارض له، كما نقول يعني الشيء الموجود الحادث، كذلك إذا قلنا الجوهر ليس جنسا للعقل، والعقل جنس تحته عشرة أنواع، كل نوع منحصر في فرد، إذن العقل ليس فوقه جنس وليس تحته جنس، لأن الذي فوقه جوهر، جوهر ليس، فرضنا أنه ليس جنسا له، والذي بعد تحته هي عشرة، قلنا كل واحد نوع، فيكون مثالا لماذا؟ للجنس المفرد. وإذا فرضنا أن الجوهر جنس للعقل، إذا قلنا أن هو جنس للجوهر جنس للعقل، والعقول العشرة أفراد كالإنسان الذي زيد وعمرو وكر خالد أفراد له، فماذا يكون؟ نوع مفرد، أليس ذلك؟ ليس تحته نوع ولا فوقه نوع، لأن الذي فوقه جوهر والذي تحته أشخاص، والجوهر ليس نوعا بل هو جنسا له، فعلى هذا هو يكون نوعا مفردا. فشيء واحد يعني نستطيع أن نجعله فهذا يدل على ضعف هذا الأمر. نعم، أنه مبني على ماذا؟ على ثبوت العقول المخترعة الموهومة الذي هم اخترعوها من الخرافات. نعم، العقل الفعال هو العقل العاشر، انه هو الذي هو كثير الفعل. نعم. ثم عندنا لا عقل بهذا المعنى ولا فعل للعقل، لا فعل الا لله. نعم. والثالث الفصل، وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. الفصل هو المقول، أي هو الكلي الذي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. مثلا إذا سئل عن الإنسان، الإنسان أي شيء في ذاته أو أي حيوان في ذاته؟ نقول ناطق، يعني حيوان ناطق. وإذا قلنا الإنسان أي جسم في ذاته فماذا نقول؟ حساس، أليس ذلك؟ أي جسم نامي. وإذا قيل أي جسم فنقول نامي. وإذا قلنا أي جوهر، الإنسان أي جوهر، فيكون ماذا؟ قابل للأبعاد الثلاثة، يعني لأن الذي يميز الإنسان عما يشارك الإنسان في الجوهرية من العقول والأرواح هو ماذا؟ أن الإنسان يقبل الطول والعرض والعمق، وتلك مجردة لا يقبلها. والذي يميز الإنسان عن الأجسام ما هو؟ النماء. والذي يميز الإنسان عن الأجسام النامية هو الحركة الإرادية والإحساس. والذي يميز الإنسان عن سائر الحيوانات هو الناطق. إذا الناطق هذا فصله، وهو فصل قريب، والحساس متحرك بالإرادة فصل بعيد بمرتبة، ونامي هذا أيضا فصل، وقابل للأبعاد ثلاثة أيضا فصل، هذا كله فصل. إذن فصل ما هو؟ المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. ما معنى أي شيء هو في ذاته؟ كيف إعرابه؟ أي مبتدأ أول، وهو مضاف وشيء مضاف إليه. هو أي شيء، أي شيء هو أي، لا السؤال هكذا يأتي هكذا، يعني الإنسان أي شيء هو، فالإنسان هو المبتدأ الأول. أي مبتدأ ثان، هو خبر المبتدأ الثاني، خبر أي، والجملة خبر الإنسان. ثم في ذاته، هذه جار ومجرور متعلق محذوف حال، فكأنه قال الإنسان أي شيء هو، الإنسان أي شيء هو حال كونه ملحوظا في ذاته، أي مع قطع النظر عن العوارض. إذن هذا سؤال عن مميز ذاتي. والذي يميز الشيء عن أغياره مع كونه ذاتيا هو ماذا؟ الفصل. وأما المميز العرضي هو الخاصة. فإذا قيل الإنسان أي شيء في عرضه، فيكون ماذا؟ جوابه هو الضاحك، لأن إذا عرفنا أن الإنسان أنه ضاحك تميزا عن سائر الحيوانات، لكن يعني هو ليس ذاتيا بل هو عرضي. إذن الذي يقع في جواب أي شيء هو إما الفصل وإما الخاصة، كما أن الذي يقع في جواب ما هو إما النوع أو الجنس أو الحد التام، لكن الحد التام يعني خارج عن موضوعنا، لأن كلامنا في الكليات الخمس، والكليات الخمس يعني كل واحد مفرد ليس مركب. النوع والفصل يقعان في ماذا؟ في جواب ما هو. والخاصة والفصل يقعان في جواب أي شيء، والنوع والجنس يقعان في جواب ما هو، والعرض العام لا يقع في جواب أي شيء، لا يقع في أي سؤال جوابا لأي سؤال. والثالث الفصل وهو المعقول على شيء في جوابه أي شيء هو، يعني الإنسان أي شيء هو في ذاته. ثم الشارع هنا يورد إشكالا أورده الإمام الرازي وأجابوا عنه، فيورد هذا السؤال والجواب. قل يعلم أن كلمة أي موضوعة في الأصل ليطلب بها ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة، يعني كلمة أي، يعني في اللغة أي موضوعة لماذا؟ ليطلب بها ما يميز الشيء، ما يميز المسؤول عنه عما يشاركه في المضاف إليه. فإذا قيل زيد أي طالب هو، فمعناه اذكر لي ما يميز زيدا عن سائر الطلاب. فإذا قيل هو طالب مجتهد أو طالب يعني هندي أو كذا، فيكون يحصل الجواب. وإذا قيل يعني الإنسان، إذا قيل الإنسان أي حيوان، فيعني يكون سؤالا عما يميز الإنسان عما يشارك الإنسان في الحيوانية، يعني يذكر لي ما يميز الإنسان عن سائر الحيوانات فتقول ناطق. وإذا قيل الإنسان أي جسم، فيعني يذكر لي ما يميز الإنسان عن سائر الأجسام. فإذا قلت قابل حصل الجواب، قابل إلى بعد ثلاثة حصل الجواب. إذن يعلم أن كلمة أي موضوعة في الأصل ليطلب بها ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة، أي كلمة أي. مثلا إذا أبصرت شيئا من بعيد وتيقنت أنه حيوان لكن ترددت في أنه أهله إنسان أو فرس أو غيرهما، تقول أي حيوان هذا؟ أي اذكر لي ما يميزه عن سائر الحيوانات، ويجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان. إذن هذا معنى أي. نعم، إذا عرفت هذا فنقول إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته، الإنسان أي شيء هو في ذاته، كان المطلوب ذاتيا من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية. يعني الإنسان أي شيء هو في ذاته معناه واذكر لي ذاتيا للإنسان يميزه، ذلك الذات يميزه عن سائر الأشياء، هذا معنى الإنسان أي شيء في ذاته. فأي الإنسان أي شيء هو في ذاته، يعني ما ذاتي يميز الإنسان عن الأشياء. فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق كما يصح أن يجاب بأنه ناطق. فإذا يعني إذا قال، إذا أجاب المخاطب بأنه حيوان ناطق حصل الجواب، وإذا قال إنه ناطق حصل الجواب، وإذا قال إنه حيوان حصل الجواب. أليس الإنسان يميز الناطق أليس يميز الإنسان عن الأشياء؟ نعم. حيوان أليس يميزه عن الأشياء؟ نعم. الحيوان الناطق أليس يميزه عن الأشياء؟ نعم. إذا كان كذلك فلزم من ذلك خرق الإجماع، إجماع المناطق، وهو أنهم أجمعوا أنه لا يقال في هذا في جواب هذا السؤال إلا الفصل. تبين الآن أنه يصح أن يقال في هذا الجواب الجنس والحد التام أيضا كما يطلق الفصل. نعم، لأن سؤال يعني لم يسأل أي حيوان ولا أي جسم ولا أي جسم نامٍ ولا أي جوهر، بل سئل ماذا؟ أي شيء. فيكفي أن يقال ما يميزه عن الأشياء، إما عن جميع الأشياء أم بعض الأشياء. فكما يصح وقوع الناطق جوابا فيصح وقوع الحيوان جوابا، ويصح وقوع الحيوان الناطق أيضا جوابا، مع أنهم اتفقوا على أنه لا يقع جوابا لهذا السؤال إلا الفصل. الآن تبين أنه يقع الجنس ويقع الحد التام، وهم قد صرحوا أنه لا يقع في هذا الجواب لا الجنس ولا الحد التام بل الفصل فقط. ألم نقول يعني أي شيء لا يقع جوابا سؤال أي شيء إلا الفصل إذا زيد في ذاته، أو الخاصة إذا زيد في عرضه؟ نعم، فهذا هو الاعتراض الأول. وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا، وهذا اعتراض آخر يترتب عليه، وهو ماذا؟ الآن لما تبين أنه يقع كل من الجنس والحد التام جوابا لهذا السؤال، إذن هذا التعريف لم يكن مانعا، دخل فيه بعض ما دخل فيه بعض ما ليس من أفراد المعرف، لأنه دخل فيه الحد التام، الحد التام هو فصل، دخل فيه الجنس، الجنس هو فصل، فالتعريف لم يكن مانعا. جنس أيضا يقع، والاعتراض وارد على الجنس أيضا. نعم، فهذا اعتراض ثاني، لكن هو مترتب على الاعتراض الأول، لكن ليس معنى أنه اعتراض أنهما اعتراض واحد، بل هما اعتراضان بينهما علاقة. حاصل الاعتراض الأول أنه ماذا؟ لزم خرق ما أجمعوا عليه. وحاصل الاعتراض الثاني ما هو؟ أن هذا تعريف لم يكن مانعا، وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا لصدقه أهل الحد. وهذا ما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام، يعني هذا الإشكال أورده الإمام الرازي في تعريف الفصل، وأجاب عن هذا صاحب المحاكمات. صاحب المحاكمات هو قطب الدين الرازي، هو صاحب المحاكمات، يعني كأنه يحاكم بين الإمام الرازي والمحقق الطوسي. فإن الإمام الرازي صرح كتاب الإشارات للشيخ بن سينا، علي بن سينا، ثم أتى المحقق الطوسي، هو يعني اعترض على كثير مما ذكره الإمام الرازي، فأتى قطب الدين الرازي وحاكم بينهما. نعم، فصاحب المحاكمات هو القطب الرازي. بماذا أجاب؟ بأن معنى أي وإن كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقا، لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا في جواب ما هو، وبهذا يخرج الحد والجنس أيضا. إذن الاعتراض وارد بالجنس أيضا. نعم. يعني حاصل ما هو حاصل هذا الاعتراض، نعم لغة يصح وقوع كل من الحد والجنس، لأن كما قلت يعني أي في اللغة هو لسؤال عما يميز الشيء عن ما يشاركه في المضاف إليه. فأي شيء إذا قيل أي الإنسان أي شيء يعني هو سؤال عما يميزه عن الأشياء، لا عن جميع الأشياء، إما عن جميع الأشياء أو عن الأشياء في الجملة عن بعض الأشياء. إذن يعني بحسب اللغة ينبغي أن يصح وقوع الحد والجنس. فإنه إذا قيل عن الإنسان إنه حيوان تميز عن بعض الأشياء، إذا قيل عن الإنسان الحيوان ناطق أي شيء الإنسان أي شيء هو، فقال الحيوان الناطق أيضا تميز. لكن يعني هم اصطلحوا، المناطق اصطلحوا على ماذا؟ على أنه لا يقع جوابا لهذا السؤال إلا مميز ذاتي لا يقع في جواب ما هو. فما يقع جوابا لما هو كالجنس وكالحد التام لا يقع جوابا لهذا، وإن كان هو مميزا، وإن كان لغة ينبغي أن يصح جوابا، لكن اصطلاحا لا، لأنهم اصطلحوا على ذلك. لكل أن يصطلح على ما شاء. نعم هكذا جاء. ثم وأجاب عن هذا صاحب المحاكمات بأن معنى أي وإن كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقا، يعني طلب المميز مطلقا أي سواء كان ذاك المميز مما يقع في جواب ما هو أو مما لا يقع في جواب ما هو. لكن أرباب المعقول يعني مناطقة اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون معقولا في جواب ما هو، وبهذا يخرج الحد، وبهذا أي بهذا القيد، وهو أن يقيد أن بأن لا يقع في جواب ما هو يخرج الحد والجنس أيضا. هكذا جاء. وللمحقق توصيها هنا مسلك آخر أدق وأتقن. وللمحقق التوصي في الجواب عن إشكال الإمام الرازي مسلك آخر، طريق آخر في الجواب عن هذا الإشكال، وذاك الجواب أدق من جواب صاحب المحاكمات وأتقن، وهو أننا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا، لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا، يعني نعرف أن هذا الشيء الذي رأيناه يعني حيوان، ثم نسأل أي حيوان هو، أو نعرف يعني أنه جسم نام ثم نسأل أي جسم نام هو، أو نعرف أنه جسم ثم نقول أي جسم هو. نعم. فلا نسأل عن الفصل إلا بعد معرفة جنس الشيء. وإذا علمنا يعني أننا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا، بناء أن لا أن ما لا جنس له لا فصل له، بناء أن لا أن ما لا جنس له لا فصل له، لأن الجنس هو يميز الشيء عما يشاركه في الجنس، فأي فصل للشيء يكون يميزه عن مشاركاته في جنسه، فما لا جنس له لا فصل له، فبناء على ذلك لا نسأل عن الفصل إلا بعد معرفة الجنس. وإذا علمنا شيئا بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس، فنقول الإنسان أي حيوان هو في ذاته، الإنسان أي حيوان هو في ذاته، فهكذا نسأل أي حيوان هو أو أي جسم نام هو، أي جسم مطلق هو، أي جوهر هو، هكذا يكون السؤال. فتعين الجواب بالناطق، إذا تعين الجواب بالناطق ولم يمكن الجواب بالحيوان، أي لم يجوز ذكر الجنس في الجواب لأن كونه حيوانا معلوم للسائل، كيف يجاب للسائل بما هو معلوم عنده؟ إذن لا ينبغي أن يجاب بالحيوان لا وحده، بأن نقول يعني حيوان أو مع الفصل بأن يقال حيوان ناطق، لا يقال، بل ينبغي أن يذكر الفصل فقط. فتعين الجواب بالناطق لا غيره. فكلمة شيء في التعريف كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن المشاركات في ذلك الجنس. إذن يعني كلمة شيء في التعريف ليس هو يعني المراد به شيء، بل هو كناية عن الجنس، فكأنه قال الفصل هو الذي يقال جوابا عن سؤال أي حيوان، أو أي حيوان أو أي عبادة، لأن الصلاة أي عبادة هي، نعم، أو يعني كلمة الزيد أي كلمة هي، هكذا. فالشيء ليس معناه يعني ليس سؤال هكذا أي شيء، حتى يكون السؤال عن ما يميزه عن الأشياء، بل يعني شيء هذا كناية عن جنس، فإما أن يقال أي حيوان، نعم، أو يقال أي كلمة، هكذا. الإنسان أي حيوان، اللفظة الاسم أي كلمة، صلاة أي عبادة، هكذا. فشيء ليس المراد يعني أنه يسأل أي شيء، لا، أي حيوان هذا الذي يسأل. وإذا سئل أي حيوان كيف يجاب حيوان؟ لا، ينبغي أن يقال ناطق، لأن كونه حيوانا قد علمه الصائل، فلا فائدة في ذكره وحده ولا بضمه إلى الفصل، فكل من حيوان والحيوان الناطق لا يقع ماذا؟ لا يقع جوابا، هكذا جاب. فحاصل هذا ما هو؟ أن الشيء المذكور في هذا التعريف ليس المراد يعني أنه يسأل شيء، لا، بل هو كناية عن الأجناس، ولكن يعني لما كانت الأجناس كثيرة فيعني للإنسان جنس، وللكلمة جنس، وللعبادة جنس، وكل شيء يعني عدة أجناس، فهم أتوا بكلمة يكون كناية عن الأجناس كلها. فيعني السائل لا بد أن يكون معلوم عالما بالجنس، فالجنس لا يقع جوابا، ولا الحد التام، لأن الحد التام جنس مع الفصل، فالجنس إذا كان معلوما لا معنى بأن يذكر الجنس لا وحده ولا مع الفصل، إذن لا يقع إلا الفصل. يقول هذا الجواب هو الأدق والأتقن، نعم، هذا أتقن، أدق، هذا كيف هذا أتقن؟ فلم يندفع الإشكال، لأننا نقول نسأل أنتم قلتم شيء كناية عن الجنس، هل هو كناية عن الجنس مطلقا؟ إذا دخل فيه الجنس القريب والجنس البعيد، وإذا كان معلوما بالجنس البعيد معلوما بالجنس البعيد يقع الجنس القريب جوابا. فمثلا شخص علم عن الإنسان بأنه جسم أو بأنه جوهر أو بأنه جسم نامي، يمكن أن يكون يقع الجنس القريب جوابا. نعم. وإن كان المراد هو الجنس القريب لا دلالة لكلمة الشيء على الجنس القريب مطلقا، بل هو يدل على الجنس عموما على ما قلت. وأيضا يعني يخرج الفصل فصل الجنس يخرج، لأن فصل الجنس لا يميز إلا عن الجنس عما يشاركه في الجنس البعيد. إذن يعني إما يكون الشيء كناية عن مطلق الجنس أو عن الجنس القريب. فإذا كان كناية عن الجنس القريب مثل أن يقال يعني الإنسان أي حيوان، صحيح حيوان لا يقع والحيوان ناطق لا يقع، لكن إذا كان كناية عن مطلق الجنس يعني يقال أي حيوان أو أي جسم أو أي جسم نام أو أي جوهر، فيعني يهدي الإشكال. لأنه إذا سئل الإنسان أي جسم نام يقع الحيوان جوابا ويقع الحيوان الناطق أيضا جوابا. نعم. ولا يختص بالفصل. لا، الفصل ليس منحصرا في الفصل القريب، بل هناك فصل قريب وفصل بعيد. أليس للإنسان ناطق وهو فصل قريب، والحساس المتحرك بالإرادة هو فصل بعيد، والنامي فصل بعيد، والقابل للأبعاد ليس فصلا بعيد. نعم. إذن هذا الجواب الذي ذكر إنه أتقن وأدق هو جواب لا يغني، لا يشمل ولا يغني من جوع. نعم. فتبين من ذلك أن إشكال الإمام الرازي إشكال قوي جدا، هذا إشكال قوي. نعم. وجواب صاحب المحاكمات وإن كان فيه نوع ضعف لكن هو دافع للإشكال، لأنها أصله ما هو نعم لغة كذلك، لكن في الاصطلاح لا يقال إلا مميز، إلا مميز ذاتي لا يقال في جواب ما هو. فإذا قيل لا يقال في جواب ما هو خرج الجنس والحد التام. لا، قصد نحو الرازي وغيره من علماء الإسلام بمثل هذه التشكيكات يعني أمر آخر، وهو ماذا؟ أنهم عاشوا في زمان كان الناس يقدسون المناطق والفلاسفة، يعتقدون يعني أن كل ما يقولون صحيح، وكل ما هو ليس بمعترف عندهم ليس بصحيح، فهم كانوا يقدسون هذه على الشرع. فعلماء الإسلام يعني ردوا عليهم وشككوا في كلامهم كلما وجدوا يعني مجالا لذلك. من ذلك يعني رأي الرازي في التصديق أنهم خالفوا المناطق وهذا التشكيك وهذه الأمور. نعم. مثل هذه التشكيكات كانت واجبة. نعم. عند قوم يعني يقدسون هؤلاء هكذا ويعتقدون أن الصواب ما يقولون وكل ما ليس بمعترف عندهم ليس بصحيح، فهم ينظرون يعني شرعي إلى شرعيات أيضا بمنظار هؤلاء. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فماذا قال؟ وحينئذ يندفع الإشكال بأذافيره، وحينئذ أي حين جواب المحقق الطوسي يندفع الإشكال، إشكال الرازي يندفع بأحاديثه بجوانبه، ومفهومه أنه لا يندفع على جواب صاحب المحاكمات، أنه يندفع على جوابه أيضا. نعم نعم. والذي لا يندفع، الذي لا يدفع هو هذا الجواب، لا جواب صاحب المحاكمات. نعم. فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب، فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب، فالفصل إن ميز الشيء عن المشاركات في الجنس القريب، يعني عن المشاركات في الجنس القريب فضلا عن المشاركات في الجنس البعيد، يعني ميزه عن جميع أغياره، إذن فقريب كالناطق بالنسبة إلى الإنسان. فالناطق بالنسبة إلى الإنسان، يعني إذا فهم عن الإنسان أنه ناطق، تميز الإنسان عن جميع ما يشاركه في الحيوانية، عن جميع الحيوانات، فضلا عن جميع النباتات والجمادات والجواهر المجردة. نعم. وهو حيث ميزه عن المشاركات في جنسه القريب وهو الحيوان أو البعيد، وإن ميزه عن المشاركات في الجنس البعيد فبعيد. نعم. كالحساس، يعني معناه معنى ماذا؟ ميزه عن المشاركات في الجنس البعيد، أي في الجنس البعيد فقط، هذا هو القصد. وإلا الجنس القريب أيضا يميز عن المشاركات في الجنس البعيد، لكن هناك قيد فقط، وإلا لا يكون تعريف مانعا، لأنه يدخل في الجنس البعيد، في تعريف الجنس البعيد الجنس القريب، لأن الجنس القريب أيضا يميز عن المشاركات في الجنس فالفصل البعيد، الفصل القريب أيضا يميز عن المشاركات في الجنس البعيد، لأن هناك قيد ملحوظ وهو فقط. فبعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، حيث ميزه عن المشاركات في الجنس البعيد وهو الجسم النامي. فيعني إذا عرفنا عن الإنسان أنه ماذا؟ حساس، أو أنه متحرك بالإرادة، تميز عن الجواهر المجردة وعن الجمادات وعن الأجسام النامية التي لا تتحرك ولا تحس، ولكن لم يتميز عن الحيوانات. وإذا نسب إلى ما يميزه فمقوم، وإلى ما يميز عنه فمقسم، يعني للفصل نسبة إلى الجنس الذي يميز شيئا عنه، أي عما يشارك الشيء فيه، ونسبة أخرى إلى هذا الشيء الذي يعني يميزه. فإذا ميز الناطق الإنسان عن سائر الحيوانات، فللناطق نسبة إلى الحيوان ونسبة إلى الإنسان. بالنسبة إلى الإنسان هو مقوم، أي يقومه ويعطيه القوام ويحققه ويحصله، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالناطق. وبالنسبة إلى الحيوان هو لا يقومه، لأن الحيوان لا يتوقف على ماذا؟ على الناطق، بل هو يقسمه، أي يحصل له قسمين، وجودا وعدما، يعني انقسم الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. وإذا نسب إلى ما يميزه وإذا نسب الجنس إلى ما يميزه إذا نسب الفصل إلى ما يميزه أي إلى النوع الذي يميزه الفصل له نسبة إلى النوع ونسبة إلى الجنس فإذا نسب إلى ما يميزه فمقوم وإلى ما أي إلى الجنس الذي يميز عنه أي يميز النوع عنه أي عن مشاركاته ليس عن الجنس فالناطق لا يميز الإنسان عن الحيوان بل عن سائر الحيوانات فيميز عنه معناه يميز عن مشاركاته ومقسم الفصل له نسبة إلى ماهية الذي هو مخصص ومميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه يميز الماهية عنه أي عن مشاركاته بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما والناطق بالنظر إلى الإنسان مقوم وكذلك الحساس بالنسبة إلى الحيوان مقوم وبالنسبة إلى الجسم النامي مقسم والنامي كذلك إلى الجسم النامي بالنسبة إلى الجسم النامي هو مقوم وإلى الجوهر مقسم فهو النامي بالنسبة إلى الجسم المطلق مقسم وبالنسبة إلى مقوم والقابل للأبعاد بالنسبة إلى الجوهر مقسم وبالنسبة إلى الجسم المطلق مقوم نعم نسبة إلى الماهية التي هو مخصص ومميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما فالفصل مقوم للنوع مقسم للجنس لأنه جزء الماهية ومحصل لها وبالاعتبار الثاني يسمى مقسما لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وعدما يحصل قسما آخر فمقسم معناه ما يحصل قسمين ليس معناه أنه يحصل قسما ليس يقسم قسما واحدا فقط بل هو يحصل قسمين هناك إشكال كيف الناطق يحصل قسمين إذا انضم إلى الحيوان ناطق وقيل حيوان ناطق لا يحصل إلا قسم واحد فنقول نعم هو إذا انضم إلى الحيوان وجودا وعدما فينضم إلى الحيوان وجودا فيكون حيوان ناطق وينضم إلى الحيوان عدما فيكون قسم آخر وهو حيوان غير ناطق لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وبانضمامه إلى الجنس عدما يحصل قسما آخر كما ترى في تقسيم الحيوان إلى الحيوان الناطق وكما في ترى في تقسيم الحيوان أي في تقسيم الناطق الحيوان إلى الحيوان الناطق وإلى الحيوان غير الناطق والمقوم للعلي مقوم للسافل كل مقوم للعلي هو مقوم للسافل فيعني مثلا يعني الجسم يقوم الجسم القابل للأبعاد إذن هو يقوم يدخل في قوام الجسم النامي ويدخل في قوام الحيوان ويدخل في قوام الإنسان فالإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان جوهرا ثم قابل للأبعاد وناميا ومتحركا بالإرادة حساسا وناطقا فالجوهر القابل للأبعاد النامي المتحرك بالإرادة الحساس الناطق هو الإنسان. إذن يعني كل ما يدخل في قوام الجسم فهو داخل في قوام كل من الجسم النامي والحيوان والإنسان. فالمقوم للعلي مقوم للسافل، الألف واللام للاستغراق، فكانه قال كل مقوم للعلي مقوم للسافل، اللام للاستغراق كل فصل مقوم للعالي فهو فصل مقوم للسافل، لأن مقوم العالي جزء للعالي، لأن مقوم العالي مثل القبو قابل للأبعاد ثلاثة، الذي هو مقوم للجسم هو جزء للجسم، والعالي مثل الجسم جزء للسافل، يعني جزء للجسم النامي، وجزء الجزء جزء، جزء الجزء جزء. فمقوم العالي جزء للعالي، والعالي جزء للسافل، إذن مقوم العالي جزء للسافل، لأن جزء الجزء جزء، مقوم العالي جزء للسافل. ثم إنه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه، ثم هذا يميز السافل عن كل هذا المقوم، مثلا قابل للأبعاد يميز الجسم عن كل ما يميز العالي عنه، فمثلا يعني قابل للأبعاد يميز العالي أي الجسم عن المجردات، فكذلك هذا قابل للأبعاد يميز الجسم النامي أيضا عن المجردات. نعم. وكذلك النامي يميز الجسم النامي، فيميز الحيوان أيضا عن يميز الجسم النامي عن الجمادات، فكذلك يميز الحيوان أيضا عن الجمادات، هكذا. ويكون جزءا مميزا له، وهو المعني بالمقوم. المقوم يعني ما نقول انه داخل في القوام يعني جزء، او نقول مقوم هو المميز، فهذا موجود في مقوم السافل بالنسبة الى مقوم العالي. نعم، لا، في مقوم العالي بالنسبة الى السافل موجود داخل في القوام ويميز أيضا. وليعلم أن المراد بالعالي هاهنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر، يعني لا يراد بالعالي والسافل هنا المعنى الذي تقدم، وهو أننا قلنا العالي في سلسلتي النوع والجنس هو ما ليس فوقه جنس أو نوع وتحته جنس ونوع، هذا المعنى لا يراد هنا، بل المراد بالعالي هو ما فوق. فيعني الإنسان عالم بالنسبة إلى الإنسان، والحيوان والجسم النامي عالم بالنسبة إلى الحيوان، والجسم المطلق عالم بالنسبة إلى الجسم النامي، والجوهر عالي، ليس الجوهر فقط هو العالي. فالذي سبق لنا في العالي، ميان العالي ما هو؟ هو الذي ليس فوقه شيء بل تحته شيء، هذا المعنى لا يقصد هنا. نعم. عفوا شيخ، قول هنا المقوم العالي يصل الفصل القريب، يقول الجنس القريب، ممكن نترجم المعنى هكذا؟ مقوم للعالي، كل مقوم للعالي فهو مقوم للساقط، فما يقوم الجسم من القبول القابل للأبعاد هو مقوم للجسم النامي، جسم النامي لا يكون جسم ناميا إلا إذا كان قابلا للأبعاد، وهو مقوم للحيوان أيضا، لأنه حيوان لا يكون حيوانا إلا إذا كان قابلا للأبعاد، وكذلك الإنسان لا إنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان قابلا للأبعاد. فكل ما هو مقوم للعالي فهو مقوم للسافل، وسبب ذلك ماذا؟ أن العالي جزء للسافل، ومقوم العالي جزء له، وجزء الجزئي جزء. وأيضا المقوم هو المميز، فكما أنه يميز العالي هو يميز السافل أيضا، كما أن قابل الأبعاد يميز الجسم عن المجردات، كذلك هو يميز الجسم النامي عن المجردات، والحيوان عن المجردات، وعن والإنسان أيضا عن المجردات. إذن سواء قلنا المقوم هو ما دخل في قوامه، في قوام الشيء، أو قلنا ما يميز الشيء، لأي معنى مقوم العالي كله مقوم للسافل. لكن ليس المقصود بالعالي هنا المعنى السابق، وهو ما ليس فوقه شيء. فلا يكون العالي بهذا المعنى إلا الجسم المطلق، وهو ليس كذلك. نعم. وليعلم أن المراد بالعالي هنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر. يعني فمراد بالعالي هنا العالي الإضافي، ليس العالي الحقيقي. وسواء كان فوقه آخر أو لم يكن. وكذا المراد بالسافل، وكذا المراد بالسافل هنا كل جنس أو نوع يكون تحت آخر، سواء كان تحته آخر أو لا. ليس المعنى يعني الذي فوقه شيء وليس تحته شيء، لا. حتى إن الجنس المتوسط عال، جنس المتوسط مثل الجسم النامي والجسم المطلق، عالم بالنسبة إلى ما تحته، هو عالم بالنسبة إلى الحيوان والإنسان، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه. فقال والمقوم للعالي مقوم للسافل، كل مقوم للعالي فهو مقوم للسافل. ثم قال ولا عكس، أي لا عكس كليا، أي لا عكس لغويا، أما العكس المنطقي موجود، لأن عكس القضية الموجبة الكلية موجبة جزئية عند المناطق. فقولنا كل مقوم للعالي مقوم للسافل عكسه المنطقي ما هو؟ بعض مقوم السافل مقوم للعالي. لكن لغة إذا قيل عكس هذه القضية فأهل اللغة لا يفهمون إلا كل مقوم لسافل مقوم للعالي. فالمنفي هو العكس الكلي أو العكس اللغوي، لا العكس المنطقي. ولا عكس أي كليا، بمعنى أنه ليس كل ما هو مقوم لسافل مقوم للعالي. هل كل مقوم لسافل مقوم للعالي؟ لا. مثلا يعني النامي مقوم للجسم النامي، هل هو مقوم وداخل في قوام وحقيقة الجسم؟ لا. كذلك المتحرك بالإرادة والحساس هو مقوم للحيوان، لكن ليس مقوما للجسم النامي. وكذلك الناطق هو مقوم للإنسان وليس مقوما للحيوان. إذن ليس كل ما هو مقوم للسافل مقوم، بل بعض ما يقوم السافل مقوم للعالي. فمثلا من مقوم الإنسان أيضا ما هو؟ القبول للأبعاد الثلاثة، هو مقوم للعالي أيضا، لكن يعني من مقوماته الناطق، وهو ليس مقوما لما فوقه، لكن من مقوماته القابل للأبعاد والنماء والمتحرك بالإرادة والحساس، هذا كله مقوم. فلذلك قلنا لا نستطيع أن نقول كل مقوم لسافل مقوم للعالي، بل بعض ما هو مقوم لسافل مقوم للعالي. فيصدق عكس منطقي يصدق، عكس لغوي أي العكس الكلي لا يصدق، بمعنى أنه ليس كل ما هو مقيم للصافي مقيم للعليم. فإن الناطق مقوم للصافل الذي هو الإنسان مقوم للصافل، مقوم للنوع الصافل وهو الإنسان، وليس مقوم للعالي الذي هو الحيوان. والمقسم بالعكس، مقسم بالعكس أي كل مقسم للصافل مقسم للعالي، يعني كل فصل يقسم الصافل يقسم كل ما فوقه، كل فصل يقسم الجنس الصافل يقسم جميع ما فوقه. فمثلا يعني الناطق يقسم الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، هو كذلك هو يقسم الجسم النامي، جسم النامي ناطق، جسم النامي غير ناطق، جسم ناطق، جسم غير ناطق، جوهر ناطق، جوهر ليس بناطق. والمقسم بالعكس أي كل مقسم للصافل مقسم للعالي، ولا عكس كليا، لا عكس كليا. الآن استطيع أن أقول كل مقسم للعالي مقسم للصافل، فمثلا يعني الناطق يقسم الحيوان، هو لا يقسم الإنسان بل يقومه. نعم. أما الأول أي كل مقسم للصافي مقسم للعالي، أما الأول فلأن الصافي قسم من العالي، صافي قسم من العالي، حيوان قسم من الإنسان، حيوان قسم من الجسم النامي، فكل فصل حصل للصافي قسما فقد حصل للعالي قسما، لأن قسم القسم قسم، لأن قسم قسم شيء قسم له. وأما الثاني وهو أنه لا عكس أي ليس مقسم صافي كله مقسم للعالي، ليس كل مقسم للعالي مقسم لصافي، فلأن الحساس مثلا مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي، هو يقسم الجسم النامي إلى جسم نامي حساس جسم نامي غيره، وليس مقسما لصافي الذي هو الحيوان بل هو مقوم. نعم. فماذا قلنا؟ الرابع والخاصة، وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. فيعني الخاصة هو كلي خارج أي غير داخل في حقيقة أفراده، فالخاصة والعرض العام كلي كليان غير داخلين في حقيقة أفراده بخلاف النوع، فإنه حقيقة تمام حقيقة أفراده، والجنس والفصل كل منهما جزء حقيقة أفراده. أما الخاص والعرض العام خارجان عن حقيقة أفراده. إذن الخاصة هو الخارج أي الكلي الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، محمول على أفراد حقيقة واحدة فقط، ولا يحمل إلا على حقيقة على أفراد حقيقة واحدة فقط. إذن هذه خاصة. إذن الفرق بين الخاصة وبين النوع والفصل والجنس أن الخاصة خارج، والفصل بينها وبين العرض العام أن الخاصة يقال على أفراد حقيقة فقط، والعرض العام لا بد أن يقال على أفراد حقائق مختلفة. إذا قلنا ضاحك أو قلنا كاتم أو قلنا متعجب، ضاحك هذا كله خاصة، أي خاصة بالنسبة، هو خاصة للإنسان مختصة بأفراده. لكن إذا قلنا ماشي ليس خاصة للإنسان، لأنه لا يختص بأفراده، بل يوجد المشي لجميع الحيوانات، فيحمل على أفراد حقيقة حقائق شتى. فنقول يعني زيد ماشي، وهذا الفرس ماشي، وذاك الحمار ماشي. نعم. إذا قال الخاصة وهو الخارج، أي الكلي الخارج، فالمراد بالخارج الكلي الخارج. فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام، يعني الكلي هذا هو المقسم، وهذه يعني الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام أقسام للكلي. إذن كل واحد من هذه الأقسام ينبغي أن يكون كليا، لأن المقسام مقسم لابد أن يوجد في جميع الأقسام، لأن التقسيم حقيقته ماذا؟ ضم قيود للمقسم. فإذا الخارج أي الكلي الخارج، يعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة، يعني يبين لنا ماذا؟ أن ليس معنى أنه مختص بأفراد حقيقة واحدة أنه يوجد لجميع أفراد هذه الحقيقة، لا، بل يكفي أن لا يوجد لأفراد حقيقة أخرى، سواء وجد لجميع أفراد هذه الحقيقة أو وجد لبعض أفرادها فقط، فكلاهما خاصة. فخاصة يوجد خاصة شاملة لأفراد الحقيقة كلها، مثل يعني الكاتب بالقوة، أو الضاحك بالقوة، أو المتعجب بالقوة، هذه خاصة شاملة. لكن إذا أخذنا هذه الأشياء بالفعل فهذا لا يشمل جميع أفرادها. مع ذلك الكاتب القوة خاصة، والكاتب الفعل أيضا خاصة. لماذا؟ لأن شيئا منهما لا يوجد إلا لأفراد الإنسان. يعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع ما هي خاصة له، كالكاتب بالقوة، يعني كاتب بالقوة يعني متصف بالاستعداد للكتابة. نعم، هذا كاتب القوة للإنسان. وإلى غير شاملة لجميع أفراده كالكاتب الفعل للإنسان. المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، يعني المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، الكلي الخارج المقول على أفراد حقيقة واحدة فقط، أي لا يحمل إلا على أفراد حقيقة واحدة، سواء حمل على جميعها ولا بعضها. فحقيقة واحدة نوعية أو جنسية. يعني فالأول هو الذي يقال على ما تحت حقيقة نوعية خاصة النوعي، مثل ماذا؟ مثل الكاتب بالنسبة إلى الإنسان، والثاني خاصة الجنسي، يعني إذا كان لا يحمل إلا على ما تحت جنس فقط، إذن هذه خاصة الجنس. فالماشي خاصة للحيوان وعرض نعم للإنسان فافهم. يعني هذا ما ينبغي أن يفهم، وهو ماذا؟ أن هذه الأمور يعني كون شيء خاصة وعرض نعما هذا أمر نسبي، ليس أمرا حقيقيا بحيث لا يختلف، بل يمكن أن يكون شيء كلي بالنسبة إلى حقيقة خاصة وبالنسبة إلى حقيقة أخرى عرض نعما. فالماشي إذا نظرنا إلى الحيوان لا يوجد إلا لأفراد الحيوان، إذا خاصة للحيوان، وإذا نظرنا إلى الإنسان يوجد الإنسان ولغيره من الحيوانات، إذا بالنسبة إلى الحيوان إنسان هذا عرضنا. لا ينبغي أن يفهم أن الماشي دائما عرض نعم والخاصة دائما أن يضاهك خاصة فقط، لا، لا ينبغي أن يفهم هكذا. نعم، فإن هذه أمور نسبية، فيمكن أن يتصف الشيء بوصفين بالإضافة إلى شيئين، كزيد يتصف بالأبوة وبالبنوة مع أنهما متضايفان لا يجتمعان من جهة واحدة، مع ذلك زيد يكون أبا لعمر وابنا لبكر. وهل أقول يعني أب لا يكون ابنا، ابن لا يكون أبا، فكيف هذا صار اجتمعت فيه الأبوة والبنوة؟ لا نقول. فكذلك لا يكون الشيء خاصة وعرضا نعما بالنسبة إلى شيء واحد، لكن لا بأس بأن يكون خاصة بالنسبة إلى شيء وعرضا نعما بالنسبة إلى شيء آخر. نعم. الخامس، صلى الله عليه وسلم.